إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه المحاضرة عنوانها الرد على منكري السنة. فموضوع هذه المحاضرة هو الكلام حول السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام حول السنة في هذه المحاضرة سيكون أولا في بيان معنى السنة، ثم في إثبات وجودها، ثم في إثبات استمراريتها مع القرآن، ثم الرد على من أنكر السنة جملة وتفصيلا، أو أنكر بعض السنة وآمن ببعض بشتى الحجج التي هي شبهات يعترضون بها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، السنة في اللغة هي الطريق، أو هي الطريقة والعادة، سواء كانت حسنة أم قبيحة، سنة كانت لهم معلومة من قديم الدهر ليست بالبدع، كما قال سويد اليشكري في معلقته، أي عادة لهم مألوفة وطريقة لهم مسلوكة ليست جديدة. هذه هي السنة في اللغة. أما السنة في اصطلاح الشرع فإنها قد عرفت بعدة تعاريف، ولكن أحسنها أن السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وتركه، هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وتركه، وهي تشمل الإسلام كله. ولذلك نحن اشتهر عندنا أن السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهذا التعريف تعريف قاصر وناقص للسنة، فإن هذا تعريف للمستحب أو للتطوع، ولكن السنة تشمل السنة الواجبة والسنة المستحبة، هذه كلها سنة. وتطلق السنة على أوجب الواجبات وهي العقيدة والتوحيد، وهذا هو اصطلاح السنة عند السلف. السنة عند السلف الصالح تشمل الإسلام كله، ولعظم العقيدة عندهم كانوا يسمونها بالسنة. ولذلك لما ألف السلف رحمهم الله تعالى في العقيدة سموا كتبهم التي هي في الاعتقاد بكتب السنة، كما في كتاب السنة لحماد بن سلمة رحمه الله، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة للبربهاري أو شرح السنة للبربهاري، وغيرها من كتب السلف. كانوا يسمون كتب العقيدة بالسنة، حتى في الصحاح والمسانيد حينما يبوب الاعتقاد كما في البخاري ومسلم وغيره يقول كتاب الاعتصام بالسنة، ويعنون بها التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد والقول والعمل، كتاب الاعتصام بالسنة. إذن السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الدين وأفعاله وما أقر عليه أصحابه وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته عليه، الأقوال والأفعال والتقريرات. الأقوال هي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مثلا قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، هذه سنة قولية. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع يديه إلى حذو من كبي، هذه سنة عملية وتقريرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الصحابة على أشياء فكان إقراره لهم عليها سنة، كما قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل أي عند الجماع نعزل والقرآن ينزل، فهذا استدلال على أنه لو كان منكر لنزل القرآن بإنكاره عليه. أما ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تسمى السنة التركية، السنة التركية، والسنة التركية هي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين وهو قادر على فعله، يعني شيء من الدين النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر يعمله وما عمله، فتركه سنة وفعله بدعة. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين، ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين مع قدرته على فعلهما، هذا الترك عند السلف يسمى سنة. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، قال: لم أزل أسمع أهل العلم ببلدنا أنه ليس للعيدين أذان ولا إقامة منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. ثم قال مالك رحمه الله، والكلمة الجاية دي هي السنة التركية، قال مالك رحمه الله: وتلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. ما هي السنة التي يتكلم عنها الإمام مالك رحمه الله؟ هي ترك الأذان والإقامة للعيدين، سنة تركية. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: ونتبع السنة فعلا وتركا، ونتبع السنة فعلا وتركا. ولذلك الإنسان إذا أحدث في الدين شيء يسأل عنه، مثلا الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تركه النبي والصحابة مع قدرتهم على فعله، هم قادرين يعملوا لكن ما عملوا. طيب الإنسان إذا كان قادر يعمل شيء من الدين وما في مانع وما عملوا بيكون آثم إذا كان من الدين فعلا. يعني أنت مثلا في البيت سمعت الأذان حي على الصلاة وما عندك مانع وما جيت، أنت آثم على هذا الترك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يترك شيء وهو قادر على فعله معناه تركه متعمد، معناها ما من الدين. لأنه لو كان تركه إما أن يثاب عليه وإما أن يعاقب عليه أو يذم عليه الصحابة. الله تعالى ذم من تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة العسرة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ذماهم على هذا الترك. ليه؟ لأنهم قادرين يمشوا وما مشوا. طيب الصحابة قادرين يحتفلوا وما احتفلوا، هل هذا ذم أم مدح؟ إذا كان الاحتفال من الدين وهم قادرين يعملوه وما عملوه إذن هم مذمومين على هذا الترك. لكن ما دام أنهم لم يذمهم الله تعالى ولم يذمه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترك، علم أن هذا الترك ترك تعبدي مثل ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد أو ترك الأذان لصلاة الجنازة. الشاهد أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تشمل هذه الأمور كلها، القول والفعل والتقرير والترك، وهي تدخل في كل أبواب الدين. ولذلك ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنهم لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. ما معنى السنة هنا؟ هنا معنى السنة هنا شرائع الدين، من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، وكل هذه كلها سنة. ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. ثم قال: قم يا أبا عبيدة. قال: هذا أمين هذه الأمة. الشاهد أنهم قالوا له: ابعث معنا رجلا يعلمنا الإسلام والسنة. هذا هو الموضوع الأول، الكلام في معنى السنة في اللغة والشرع، وأن السنة تشمل كافة أبواب الدين. طيب، الدليل على وجوب اتباع السنة، الدليل على وجوب اتباع السنة، خير من تكلم في هذا هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطالبي رحمه الله في كتابه القيم الرسالة، فإنه من أوائل الكتب التي تكلمت عن إثبات وجود السنة بمعناها الشامل ووجوب اتباعها وأنها مبينة للقرآن. استدل الإمام الشافعي رحمه الله بآيات كثيرة جدا. طيب، منها قول الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، كما في سورة البقرة. ربنا، هذا دعاء إبراهيم عليه السلام، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. موضع الشاهد من الآية: ويعلمهم الكتاب والحكمة. هنا التعليم مرتبط بشيئين، يعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة، والواو للمغايرة، فإن الحكمة غير الكتاب. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستدل كذلك رحمه الله بقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، أي يعظكم بهذا الإنزال. فاشتمل الإنزال على شيئين: إنزال الكتاب وإنزال الحكمة. طيب، وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام الشافعي رحمه الله بعد أن أورد هذه الآيات، قال: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة في هذه الآيات هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن هذه الآيات تشمل تعليم الكتاب والحكمة وإنزال الكتاب والحكمة. إذن الحكمة هي السنة، وتشترك مع القرآن في الإنزال، أنها منزلة من عند الله عز وجل، وتشترك مع الكتاب في التعليم، أن النبي صلى الله عليه وسلم من مهامه أن يعلم الأمة الكتاب ويعلمهم الحكمة. وهذه الآية أو هذه الآيات تشمل الأمة كلها في عصره عليه الصلاة والسلام وبعد عصره. إذن تعليم الأمة القرآن والحكمة يشمل عصور المسلمين كلها، وهذا سنستفيد منه إن شاء الله تعالى في استمرار السنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم استدل الإمام الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشافعي رحمه الله: وبلغنا أن هذه الآية نزلت في اختصام الزبير مع رجل من الأنصار، والقصة في صحيح البخاري وغيره، أن الزبير بن العوام رضي الله عنه اختصم مع رجل من أهل بدر من الأنصار في أيهما يسقي أولا. طبعا زمان الأنصار كانوا مزارعين وبيسقوا بماء الأمطار، بيحفروا مجرى، الزول بيسقي أول، بعد ما يسقي فك الموية للبعديه. فالأنصاري رضي الله عنه كأنه استعجل الأمر، فاختصم مع الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. قال لي: أسقي بعد ذلك أرسل الماء إلى جارك. فالأنصاري لم يرضى بهذا الحكم، فقال: إن كان ابن عمتك، يعني إنما قضيت هذا القضاء لأنه ابن عمتك. قال الزبير: فأحسب أن هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون نزلت فينا. طيب، موضع الشاهد من هذه الآية؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: وهذا القضاء سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حكم منصوص في القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قال للزبير: أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، دي ما آية في القرآن، يعني ربنا ما قال يا أيها الزبير أسقي ثم أرسل إلى جارك، قال الكلام ده هو النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام ده ربنا سماه قضاء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله تعالى الإيمان عمن لم يرضى بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القضاء هنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن معنى الآية من لم يرضى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإيمانه إما ذاهب من أصله أو ناقص. النفي هنا إما نفي الكمال يعني إيمانه ناقص أو إيمانه ذاهب، إذا كان منافق ما يكون عنده إيمان، أما إذا كان مؤمن يكون إيمانه ناقص. وهذا الرجل بدري، وهذه الآية مما يرد بها على أهل التكفير أن نفي الإيمان لا يدل على الكفر، لأن هذا الرجل لم يكفر، النبي صلى الله عليه وسلم ما كفره لأنه مؤمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن اعترض على حكم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا موضع الشاهد من الآية أن هذا القضاء الذي قضى به النبي عليه الصلاة والسلام ما هو آية في القرآن، ما هو آية في القرآن، وإنما هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام غير القرآن. هذا الكلام غير القرآن أوجب الله تعالى التسليم له، فواجب على المسلم أن يسلم على لهذا الكلام الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو يعني الشاهد على وجوب اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت غير منصوصة في القرآن. طيب إذا كان واجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء في مسألة دنيوية، المسألة دي مسألة دنيوية اختصم في ما في بستان، واجب قبول القضاء أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فمن باب أولى أن يسلم لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقائد والأحكام في الأمور الدينية، خاصة في أمور الغيب التي إما أن تصدق فيها النبي عليه الصلاة والسلام أو تكذبه. يعني أنصار إذا كان نقاش في مسألة دنيوية شاف نفسه مظلوم، طيب ما رضى بالحكم الله عز وجل عاتبه، فما بالك بإنسان يرد خبر النبي عليه الصلاة والسلام في أمر غيبي، معنى هذا الكلام أنك كذبت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخبر الغيبي لا يحتمل إلا التصديق أو التكذيب. طيب فهذه الآيات التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تدل على إثبات السنة وأنها هي الحكمة وأنها منزلة من عند الله عز وجل وأنها مقرونة بالكتاب في التعليم والإنزال وأنه واجب اتباعها وأنها شاملة لكل أبواب الدين. أن الله تعالى أطلق قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وهذا فيه إشارة أن التزكية لا تتم إلا بتعليم الكتاب والحكمة، لا يكتفى بالكتاب فقط في التزكية، وهذه التزكية واجبة لا تكون النجاة إلا بها، كما قال تعالى قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. كيف يزكي الإنسان نفسه؟ بالقرآن فقط؟ لا، بالقرآن والسنة، لأن الله تعالى قال اتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فلا تتم التزكية إلا بشيئين، تعليم الكتاب وتعليم الحكمة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب ما دام أن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم في أمورهم الدينية والدنيوية، هذا الأمر هل هو خاص بعصر الصحابة فقط أم هو يشمل كل مؤمن إلى قيام الساعة؟ يشمل كل مؤمن إلى قيام الساعة. إذن واجب على كل مؤمن إلى قيام الساعة أن يبحث عن الحكمة التي يخرج بها من الخلاف والنزاع، لأنه واجب عليه أن يحكم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور. طيب، الكلام الآن عن استمرار السنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. السنة مستمرة مع القرآن إلى قيام الساعة، لأن الله تعالى أمرنا أن نحكم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر للوجوب. الأمر هذا للوجوب، يعني متعلق بكل مسلم أن يحكم الكتاب والحكم. طيب، كل مسلم أو مؤمن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عصره، طيب إذا أنا جيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام مطالب بأن أحكم النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الدينية والدنيوية، طيب أنا جيت بعده بزمن طويل، إذا كان الله عز وجل أمرني أنه أحكم حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، معنى ذلك يلزم أنها موجودة، يعني ما ممكن ربنا يأمرني بالتحاكم إلى الحكمة وأنا جيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بألف سنة وهي ما موجودة. هذا ليس من الحكمة في شيء، الله تعالى يتنزع عن هذا، هذا عبث، لأن ربنا لما يقول لك اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واطيع النبي صلى الله عليه وسلم وحكم سنته وهي ما موجودة، يبقى حيجي زمن وأنا ما مخاطب بهذه الآيات، حيجي زمن وأنا ليس مخاطب بهذه الآيات، وهذا لازم فاسد لا يستقيم مع القرآن. إذن لابد أن تكون السنة محفوظة إلى قيام الساعة، والأدلة على هذا من القرآن، كل آية فيها أمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام يلزم منها حفظ سنته إلى قيام الساعة. مثلا الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب، في شخصين تنازعوا في أمر من أمور الدين، جو بعد النبي صلى الله عليه وسلم بألف سنة، الآية دي بتخاطبهم ولا ما بتخاطبهم؟ أكيد بتخاطبهم، ما دام هم تنازعوا يبقى بعد ذاك شنو؟ يحتكموا إلى الكتاب، فردوه إلى الله أي إلى القرآن وإلى الرسول. طيب، الآية صلى الله عليه وسلم ليس موجودا بيننا، ما هو الموجود بيننا؟ هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما دام أن الله تعالى أمرني أن أرجع إلى السنة، ولو جئت بعد ألف سنة من النبي صلى الله عليه وسلم لزم أن تكون السنة موجودة، وإلا كانت الإحالة على غائب، يعني ما ممكن ربنا يأمرني بعد ألف سنة إنه أرد النزاع إلى السنة والسنة ما موجودة، هذا عبث يتنزه الله تعالى عنه. فدل هذا على أن السنة محفوظة لأنها فصل في النزاع بين الناس إلى قيام الساعة، سيما أنه في آخر الزمان يشتد الاختلاف والتفرق بين المسلمين ويصيرون فرقا وجماعات وأحزاب. طيب، الأدلة من السنة على استمرار سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة: حديث الشاب الذي ناظر الدجال، وهو في البخاري ومسلم وغيرهما، أن الدجال ينزل قرب المدينة ولا يدخلها، فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافق، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيخرج إليه شاب هو من خير أهل الأرض يومئذ، فيقول له الدجال: أتؤمن بي؟ فيقول الرجل: لا، فيضربه الدجال فيقطعه إلى نصفين، ثم يقول: قم. في رواية: فيما يرى الناس، يعني هو الناس يروا أنه قطع إلى نصفين، ثم يقول له: قم. فيقوم الرجل فيقول: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. والكلمة الجاية دي موضع الشاهد، قال: إنك الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ لهذه الكلمة إنك الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كم من الزمن بين هذا الشاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ زمن طويل. من أين عرف هذا الشاب الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مئات السنين حديث الدجال؟ هذا يدل على أن هذه الأمة قد حفظت هذه السنة جيلا بعد جيل حتى وصلت إلى هذا الشاب واحتج بها على الدجال. هذا دليل على استمرار سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تصل إلى الأمة صحيحة كما أنزلها الله عز وجل. كذلك من الأدلة على استمرار السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الحديث مني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثلهما. هذا الحديث علم من أعلام النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمر غيبي لم يحصل في زمنه. قال رجل شبعان، هذا دلالة على أنه من المترفين في الدنيا. قال متكئ على أريكته أو على سريره، كناية عن التكبر. قال يأتيه الحديث مني. موضع الشاهد كلمة يأتيه الحديث مني. إذن هنالك من حفظ هذا الحديث ونقله إلى الأمة، ثم بلغ هذا الرجل فرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أنه يكفينا القرآن. كيف وصل هذا الحديث إلى هذا الرجل؟ هذا اختصاص الله تعالى لهذه الأمة بحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال يأتيه الحديث مني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فيرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثلهما. مثل القرآن ما هو؟ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الأدلة على استمرار السنة وأنها لا تنقطع إلى قيام الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما ذكر اختلاف الأمة، قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمور بعده. قال فعليكم بسنتي، وفي رواية فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الاختلاف الذي يكون بعد زمانه، فأمر عند حصول هذا الاختلاف أن يتمسك الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. إذن سنة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في ذلك الزمان. الواجب على المسلم عند حدوث الاختلاف أن يبحث عن السنة. طيب الله تعالى أوجب على كل مسلم إذا حصل اختلاف بين المسلمين يرجع إلى السنة. طيب إذا كان السنة ما موجودة، إذن إلى ماذا أرجع أنا إذا حصل اختلاف؟ لا يمكن أن يدلني النبي صلى الله عليه وسلم على أمر سيغيب أو سينقطع أو لا وجود له. هذا أمر يتنزع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ردوا الاختلاف إلى السنة عند حدوث الاختلاف بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم دليل على وجود السنة واستمرارها وأنها أمان من الاختلاف وعصمة من التفرق. كذلك حديث نظر الله امرئا سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه كما في سنن الترمذي. نظر الله امرئا سمع مقالتي فأداها كما سمعها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تبلغ عنه السنة إلى من بعده، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل والضبط لأهل السنة الذين يحملونها ويؤدونها إلى الأجيال التي بعدهم، كما في الحديث الحسن بمجموع الطرق الذي حسنه العلاء والإمام أحمد وابن الوزير وابن عبد البر والعقيلي والألباني رحمهم الله تعالى جميعا، قال يحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم السنة من كل خلف. الخلف بفتح اللام هو الخلف الصالح، أما الخلف بكسر اللام هو الخلف الطالح، كما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف. أما الخلف بالفتح فيدل على الصلاح. قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني العدول هم الذين يحملون السنة. ولذلك استدل العلماء بهذا الحديث على عدالة أهل السنة، وأن الأصل في أهل السنة العدالة، الأصل في أهل السنة العدالة، الذين يحملون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهل. هذا يدل على استمرار السنة جيلا بعد جيل، وعلى جهاد أهل السنة لمن حرفها أو أراد إبطالها أو اعتقد فيها اعتقادا جاهلا. إذن هذا الأمر استمرار السنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام دلت عليه الآيات التي فيها أمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أمر برد النزاع إلى سنته عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأحاديث التي بيّن فيها عليه الصلاة والسلام استمرار السنة إلى قيام الساعة وإلى ظهور الدجال، وأن المسلمين خيارهم في ذلك الزمان يحتجون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام على ضلال الدجال وانحرافه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن العدول من الأمة يحملون هذه السنة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيحصل اختلاف، العصمة منه هو اتباع السنة الموجودة في ذلك الزمان. طيب، هذا ما يتعلق باستمرار السنة. أما كيفية جمع السنة، طبعا الشبهات تأتي في السنة في جمعها وكتابتها. بعض الناس يقول مثلا أن السنة قد جمعت بعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنها لم تضبط، ولكن السنة دي جمعت وكتبت بعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أولا التأخر في الجمع لا يدل على بطلان السنة ولا يدل على عدم وجودها، فقد تأخر جمع القرآن إلى زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الجمع الأول، ثم الجمع الثاني في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه. هل تأخر جمع القرآن في مصحف واحد دليل على عدم وجوده؟ الجواب لا. كذلك تأخر جمع السنة في المسانيد والمعاجم وغيرها لا يدل على عدم وجودها، السنة كانت موجودة كما أن القرآن كان موجود، لكن الذي تأخر الجمع، وهذا التأخر لأسباب. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، تفضل، في مقدمة صحيح البخاري المسمى هدي الساري، قال اعلم أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في أعصار الصحابة وكبار أتباعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين. يعني الجمع الجاء في زمن البخاري والترمذي والنسائي ومسند الإمام أحمد ما كان في زمان الصحابة لسببين. قال الأول أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. السبب الأول النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كتابة السنة وقال عليه الصلاة والسلام لا تكتبوا عني غير القرآن، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. تفضل. كان الأمر في الأول هنالك نهي عن كتابة السنة لعلة حتى لا تختلط بالقرآن، وثم بعد ذلك جاء الإذن بكتابة السنة. طيب ده الأمر الأول. الأمر الثاني قال لسعة حفظهم، أي الصحابة وكبار التابعين، لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتاب. العرب في ذلك الزمان الكتب فيهم ما كانوا كتار، لكن الحفظ كانوا أقوياء في الحفظ سواء كان لأمور الدين أو الأمور أخرى. يعني مثلا الآن المعلقات السبع، المعلقات دي العرب جابوها من وين؟ جابوها من حفظهم، بعدها كتبت بعد زمان الجاهلية بزمن طويل. ممكن يجي واحد والله يقول المعلقات دي أصلا ما موجودة، ما في شاعر اسمه عنترة ولا أمير بن الغيث ولا غيره، لأنهم ما كتبوا أول ما قالوا هذا الشعر. العرب كانوا يحفظون الكلام حفظا جيدا، كانوا من أهل الحفظ، وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مشاهد حتى في الأمور العادية. يعني الآن ممكن تلقى واحد من أجدادك يسرد لك تاريخ القبيلة كلها من رأسه ويقول لك أنا أخذت من فلان ومن فلان وما كتب سواد في بياض. إذا كان في الأمور المشاهدة، وهكذا الأمم كلها حفظت تواريخها في البداية بالحفظ، ما كان في كتاب، وإنما جاء التدوين متأخر. فالزول اللي بيقول نحن ما نقبل إلا ما كتب ودون، ده يلزم ولا يقبل تاريخ ولا يقبل شعر ولا يقبل أحداث ولا أي حاجة، لأن الأمم في الغالب ما كانت تدون أحداثها وأشعارها وغيرها، وإنما جاء التدوين متأخر. فالحافظ ابن حجر قال أن التدوين لم يكن أول لسببين: السبب الأول أنهم نهوا عن التدوين حتى لا يختلط بالقرآن، الثاني أنهم كانوا ما بيعرفوا الكتابة، ولكن كان حفظهم أقوى، كان حفظهم أقوى وأذهانهم جيدة. ثم قال ابن حجر رحمه الله: ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار، وأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح. طيب كون قلنا إن السنة ما دونت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها ما كتب منها شيء، لا، كان بعض الصحابة يكتبون. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عنده كتاب الزكاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وآل عمرو بن حزم كان عندهم كتاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب السنة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أعلم أحدا أحفظ مني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. الكلام ده ما معناه نفي الكتابة تماما، لا، معناه نفي التبويب والترتيب الموجود الآن. أما أصل الكتابة فكان موجودا، لكن الحفظ كان هو الغالب. طيب قال ابن حجر: ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار، وأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، وكانوا يصنفون كل باب على حدة، إلى أن انتهى الأمر إلى كبار الطبقة الثالثة، فصنف الإمام مالك وهم أتباع التابعين، إلى أن صنف الإمام مالك رحمه الله كتابه الموطأ بالمدينة، وصنف ابن جريج بمكة، والأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلم بن دينار بالبصرة. دار التبويب على شنو؟ الكتاب والتدوين، أن كل باب يجمع على حدة، كل باب يجمع على حدة. ثم ظهر بالمدينة كتاب الموطأ لإمام مالك، وكانت هنالك موطئات كثيرة غير موطأ مالك رحمه الله تعالى. طيب، ثم قال ابن حجر رحمه الله: ثم على رأس المئتين ظهرت المسانيد، مسانيد مسانيد الصحابة، يعني يجمع حديث أبو هريرة كلها في باب واحد، وحديث ابن عباس وهكذا، مثلا مسند أبو هريرة، مسند ابن عباس، مسند عبد الله بن عمر، مسند عائشة، ظهرت المسانيد. إلى أن قال رحمه الله: فلما رأى البخاري رحمه الله هذه التصانيف، أي تصانيف من تقدمه، ورواها وانتشق رباها واستجلى محياها ووجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين. البخاري من أهل القرن الثالث الهجري، ده طبعا مراحل تدوين السنة، وده بيفيدنا في مسألة مهمة جدا. كثير من الناس يظن أن البخاري قد انفرد بجمع السنة. يقول لك يا أخي البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 200 سنة. قبل البخاري السنة دي كانت وين؟ ذكر ابن حجر أنه كان في مصنفات ومسانيد قبل البخاري، حماد بن سلمة، سفيان الثوري، الأوزاعي، موطأ الإمام مالك، غيرها من الكتب، سعيد بن أبي عروبة وغيرهم، والربيع بن صبيح، وموسى بن عقبة صاحب السير، ليت كلهم كان عندهم مصنفات، والزهري رحمه الله. البخاري اطلع على المصنفات دي كلها، شاف فيها الصحيح والحسن والضعيف، قال: أنا أجرد منها ما كان صحيحا محضا لا يرتاب فيه أحد. والذي دفع البخاري لهذا الكلام هو ما قاله شيخه سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: لو جمع أحد الصحيح المجرد، قال البخاري، فعزمت على هذا. إذن البخاري استفاد من تجارب شنو؟ من قبله، وجرد هذه المصنفات وانتقى منها أنه كتب الصحيح من عشرات الآلاف من الأحاديث. قال: جمعت الصحيح وما تركته أكثر، يعني معنى الكلام ده إنه ما كل الأحاديث الصحيحة في البخاري فقط، لكن أصحها في البخاري. طيب، إذا البخاري الآن استفاد من تجارب من قبله وجمع الصحيح المجرد من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، لما جمع هذا الكتاب تلقاه العلماء بالقبول. العلماء لما البخاري ألف هذا الكتاب ما ادوا إجازة مباشرة، لا، نقبوا هذا الكتاب تنقيبا شديدا، ونخلوه نخلا، وفتشوه تفتيشا، فما وجدوا فيه إلا اليسير اليسير. ولذلك صار كتاب البخاري حجة، ليس لأن مؤلفه البخاري، ولكن لأن الأمة أجمعت على أنه أصح كتاب بعد القرآن. إذن الكلام في البخاري، الطعن في البخاري طعن في إجماع الأمة. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله، قال: أول كتاب صنف في الصحيح المجرد. لاحظ كلام النووي، كلام دقيق، ما قال أول كتاب ألف في السنة، لا، قبله في كتب في السنة، لكن قال أول كتاب في الصحيح المجرد. قال: ثم نقل الإمام النووي رحمه الله إجماع الأمة على صحة البخاري ومسلم. والإجماع هذا أيضا نقله ابن الصلاح في المقدمة وغيره من علماء المسلمين. طيب نستفيد من الكلام ده إنه تدوين السنة تأخير عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيبطل السنة من أصلها، لأن السنة كانت محفوظة في الأذهان في عصر الصحابة والتابعين، ثم بعدهم في عصر أتباع التابعين أو أواخر عصر التابعين بدأ تدوين السنة، وإن كان بعض الصحابة عندهم سنة مكتوبة، ثم هذا التدوين تطور